نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نقتل فؤادة. والمسافة بين المدينة والشام قد نقول شهر مثلا على الراكب أو الماشي، بس حسبوا متى الوقت اللي سمع فيه الصوت سجلوه. لما وصل الواصل من الشام قالوا شو الأخبار؟ قالوا سعد بن عبادة مات متى؟ يوم كذا وكذا، في نفس الساعة اللي سمعوا فيها المنشد. نعم. بان في جهل بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من فعل بالمدينة نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطف هذا، فحفظوا ذلك اليوم ووجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. وخشيت خروج دابة يبول وتؤذيه قد يكون يخرج عقرب، قد يكون يخرج وزغة، قد يكون يخرج مثلا ثعبان، من هذا فتؤذي. نعم. وترده عليه فينجسه. نعم. ويكره بوله في إناء بلا حاجة نفسا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.